ما هي الخمسة المستحبة في العجلة؟ أول شيء التوبة من الذنب، العجلة والتعجل إلى أداء الصلاة في وقتها. أقول حي على الصلاة، حي على الفرح، يعني نترك كل شيء ونذهب إلى الصلاة. ثم ترجع سداد الدين، عليك دين تسدده الآن، إن لم تستطع أكتب أكتب أنا علي دين لفلان حتى إذا مت أولادي يفتحوا هذه الوصية أو تلك الوريقات يجد في هذا الأمر. إذا جاءك من ترضى خلقه ودينه لابنتك البخر أو ابنتك اللي في حوزتك أختك وأنت قيم عليها، توكل على الله زوجها. الأمر الخامس دفن المتوفى، دي أمور العجلة فيها إيه؟ طيب أيضا إبليس يكتب في مذكراته من باب أن يصير المسلم المستقيم مخادعا، أن يعني يكون عنده رجاء في الآخرة أو أمل في الآخرة أو أماني في النجاة في الآخرة من غير أن يعمل. تجد بعض الناس الذين ينشرون السوء والمصائب بيننا يخرجون علينا أحيانا في التلفزيون سواء رجل أو امرأة، ونحن يقينا نعلم أنه لم يركع لله ركعة وهي لم تركع لله ركعة. وأنا أكره الكذب، أكره الزور، أكره البهتان، أكره الكلام عن الناس، أنا أخاف الله، أنا أحب الدين. طيب من يحب الدين ألا يظهر على قسماته أو على مظهره أو على سلوكه؟ أو سبحان الله، وعلى كل الناس يؤخذون بدعواهم، احنا مش هنفتش عن ضمائر الناس، لسنا محاكم تفتيش لا، ولكن نحن نريد ألا ينسى المؤمن الآخرة. تعرفين ليه الظلم مستشري في المجتمع؟ ليه بعض الناس الظلم الذين يتبوؤون كراسي الحكم في بلادنا الإسلامية يظلمون الشعوب؟ لأن الآخرة مرسية عندهم. يعني إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. سبحان الله، هذا الرجل الذي يوقف عبد الملك بن مروان وهو سائر في الطريق في دمشق، فأبت الحاشية إيقاف الموكب من أجل رجل، فرفع رجل صوته فقال عبد الملك قربوه، تعال شوف الأدب في الحوار. قال يا أمير المؤمنين، إن نملة استوقفت سليمان فوقف لها فكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فنزل أمير المؤمنين فوق فرسه واستمع للرجل، قال له يا أخي ده النملة كلمت سليمان، وقف ده، أنا مش عند الله أصغر من النملة ولا أحقر، ولا أنت عند الله أعظم من سليمان النبي الرسول. فانظر إلى عرض القضية، عرض القضية سبحان الله. فهذا عبد الملك بن مروان، لعبد المروان، لو انه نسي الاخرة، لو كان ناسي الاخرة كثير من الماكثين والجاثمين على صدور المسلمين في مشرق الارض ومغربها، لو ان عبد الملك كان من امثالهم سبحان الله، هل يقف للرجل؟ لك يعني انت هتتفلسف علي، هتدخلني في اطار كذا؟ ابدا، وانما نزل من فوق الفرس واستمع، لان نسيان الاخرة ده يخلي الناس تظلم وتفتري. لو أن الزوج وقال يا فلان تعالى، لماذا تضرب زوجتك؟ تستحق كيف يعني؟ وربنا قال واضربوهن، يعني أنت ما أخذت من القرآن إلا واضربوهن سبحان الله. فبتحب، هل تحب أن ابنتك يضربها زوجها صباح مساء ويقول ده أنا كنت أقطع يده؟ الله، طب يعني بنتك يعني بنت ناس وزوجتك بنت كناس؟ يا رجل اتق الله، يعني ويل للمطففين. والتطفيف في الكيلو والميزان فقط، تطفيف المعاملة، ليه تطفف؟ لماذا أنت متطفف؟ تريد أن تذل زوجتك ولا تريد أن يذل ابنتك أحد؟ ده أنا أطرح سؤال، بالله عليك اسأل نفسك، هل تريد أن تزوج ابنتك فردة كبدك من رجل في أمثال خلقك وسلوكك؟ والله لو كنت صادق مع نفسك تقول يا سطار لا لا لا لا، بنتي عندها حياة وأدب زي جدتها زي أمي الله يرحمها. طب ما دام هي زي امك الله يرحمها، ما اتق الله في زوجتك انت ايضا. لماذا يضرب ويؤذي؟ لانه نسي الاخره. طيب المسؤول الكبير اللي بيرتشي وياخذ اموال الناس بالباطل ويستولي على اموال الناس والشعوب، لو ذكر الاخره هل ياخذ؟ لا طبعا. لكن ليه هو اخذ؟ لانه نسي الاخره، نسي الاخره. لماذا فلان يؤذي فلان وفلان يقتل فلانا سواء قتل مادي او معنوي، فلان يتعدى على حقوق فلان ينظر الى ما حرم الله، ولن يضيع وقته فيما لا يجدي فيما لا يعود عليه بالنفع. لماذا هذا كله؟ لسان الآخرة. طالما نسينا الآخرة فثق تماما أن الدنيا سوف تصير صورة من صور الغابة. منطق الغاب فتك الكبير بالصغير وقتل القوي الضعيف. فالإنسان للأسف لو لو لو لو يعني يرجو الآخرة بغير عمل يضحك على نفسه. لا، هناك في أمنية وفي رجاء، في أماني وفي الأمنية. الأمنية رجاء بلا عمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهلك. القضية مش أماني، وإنما من هو قانت أنا الليل يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الرجاء هنا بعمل، الرجاء أمنية بعمل، أما الأمنية رجاء من غير عمل. فأنا أريد ألا نصغي لمذكرة إبليس اليوم في قضية أن يحولنا من مستقيمين إلى مخادعين. لا نريد المخادع، ونخادع من؟ الله عز وجل في أول النساء في آخر أول آية يقول إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ لأن الرقابة أنت مع بيتك وفي بيتك لا أحد يعلم ما الذي يحدث. فلما تيجي تحكوا أنتوا الاثنين للحكمين في عرض القضية والمشكلة وحلها، يعني الله رقيب. لماذا؟ لأن في أمور لن تخرج من غرفة النوم خارج للناس. لذلك الله رقيب. ليه؟ يذكرك أن لا تكذب، أن لا تخادع، لتكن مستقيما. إياك والكذب، إياك والتلبيس. يقول صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن في حجته من الآخر، وأنا بشر فأقضي له، فليعلم إن قضيت له شيئا من حق أخيه إنما أقتطع له شبرا من جهنم. يا ستار يا رب، يبقى رسول بشر، وإن هيجيني إنسان سبحان الله يخادع ويلف ويدور سبحان الله العظيم ويدجل في الكلام. طب ما الذي تكسبه؟ مدام أنت يا محامي عارف أن ده تاجر مخدرات، يا محامي أنت عارف هذا ارتكب هذا الفعل، كيف تدافع عنه؟ من يدفع عنك النار يوم القيامة؟ فالمسلم لا يستمع إلى إبليس أن يكون مخادعا، وإنما يصير على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، لا تنسون من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.